شكرا لكل واحد سؤال جاي من سماحتكم صحته والعافيه طول العمر. السؤال هذا ولكن هو نفس الوعد على الاحتفال. ايوه اذا انا ذاهب ان شاء الله تعطف ربيع الى افغانستان لتعتقد احوال اخواني واسال الله ان يشارك معهم فرصه في سبيله. وعلي غير سلطه اي قرض حسن في مقدار 85000 ريال بين البنك العقاري، وقلت اذا نلت الشهاده فياخذ الزائرون حقهم من عمارتي التي يدخلها اولادي، هل علي حرج او شيء من ذلك؟ لا شيء ما دام ما يعدك عنه. اظن ما دمت غلبت ما يعدك عنه. نسال الله ان يكون لك خير. اللهم ان يكون لمسلم.